اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يوم يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من في سبيل الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله.